جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: الذي ينقص من عمره شيئا كي يلتحق بالجامعة للدراسة، هل هذا من الغش؟ نعم، كل صور الغش والخداع والتزوير في الأوراق وتغيير الشروط المعتبرة في الوظائف والدراسة والتجارة، كل هذا من الغش. وكذلك التغيير في العمر عندما يتقدم الشاب لخطبة امرأة أو شابة، أو تغيير عمر الشابة من قبل زوجها أو من قبل أهلها، كي أن يقال هي بعمر كذا وهي ليست كذلك، كل هذا من الغش. أو أن تكون مريضة ولا يذكر لخطيبها ولزوجها، أو يكون الشاب كذلك، كل هذا من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان إذا بينا بورك لهما في بيعهما. هذا في البيع، فكيف بالزواج؟ ولهذا أنا أنصح الأولياء من الطرفين، أولياء النساء والبنات وأولياء أمور الشباب، أن يصدقوا جميعا في وصف حال الشاب والشابة، حتى لا يفاجأ الشاب بأمور لم يعلمها من زوجته بعد الزواج فيضطر إلى طلاقها، فلا يظن أن هذا يكون في مصلحة الشابة، بل لربما كان سبب في طلاقها، ولربما لم تتمكن من الزواج بعد ذلك. فيبين لزوجها ولخطيبها كل شيء، وكذلك يبين لأولياء المرأة كل شيء يتعلق بهذا الشاب، لأن هذه شراكة بين زوجين يجب أن تبنى على الصدق وأن تبنى على الصراحة. فيقدم الشاب وهو يعلم هذه المرأة التي سيتزوجها. وكذلك بعض الشباب لا يصلح لبعض الفتيات، مثل أن يكون هذا الشاب شديد الغضب وهذه الشابة شديدة الغضب، فإذا صدق وليها وصدق ولي أمر هذا الشاب، قال العقلاء: هذه لا تصلح لفلان وهذا لا يصلح لفلانة، هذا شديد الغضب يحتاج لمرأة صبور تتحمله، وهذه شديدة الغضب تحتاج إلى شاب واسع الصدر. وإذا وجدت الصراحة وبين الأمر على ما هو عليه، استطاع الأولياء أن ينظروا في مصلحة الشابين بصدق وبأمانة، وأن يختار كما يقال الشاب المناسب للشابة المناسبة. وأما إذا بني هذا على الخداع والغش، فإن هذا في نهايته الفشل، وأن يفاجأ هذا الشاب بصفات لم يعلمها، أو تفاجأ هي أيضا بصفات لا تريدها في زوجها، كأن يكون مدخنا أو حليقا أو لديه بعض الصفات لا تريدها، فإذا وجدت من زوجها هذا الأمر نفرت منه، لأنها إنما اشترطت عليه ذلك ويعني التزم بهذا الشرط ثم به بعد الزواج على غير ما طلبت هذه الشابة. وكذلك ما يقال في الشاب يقال في الشابة أيضا. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: ما سبب انتشار الغش في المسلمين؟ سببه ضعف الوازع الديني والجهل، فالجاهل كما يقال عدو نفسه. بعض الناس يظن أنه إذا اكتسب المال بطريقة من الغش أن هذه كما يقولون شطارة وذكاء، وهذا منتهى الغباء، لأنه يدخل على نفسه المال المحرم. فالذكي هو الذي لا يدخل على أولاده إلا المال الصالح، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، استقاء لقمة من حرام وقال: إني أخشى أن يبنى بها لحم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عضو نبت بالحرام في النار أولى به. يسهل على الإنسان الآن في يده ريال محرم أن يتخلص منه، لكن يصعب إذا وضعه في المائدة وقد اشتهت نفسه الطعام أن يتركه، وإذا مضغه يصعب عليه أن يلقيه بعد أن ذاق حلاوة اللقمة، وإذا ابتلعه كما فعل أبو بكر ما يستطيع الواحد منا أن يستخرجه. ولكن عزيمة الصديق، استخرج اللقمة بعد أن أكلها، بعد أن شرب كمية كبيرة من الماء، ولا يزال يريد أن يستخرج هذه اللقمة حتى أخرجها. أما الآن ما فينا من يفعل هذا الأمر، ولكن يكثر في المسلمين من يتنزه عن هذا الأمر قبل أن يقع فيه. كذلك من الصور الآن السائدة بين الناس، بين العمال وبين أصحاب التسويق للتجارات، أن هؤلاء يتفقون مع الشركات في المناقصات ويطلعونهم على الأخبار ويعطون الرشاوى لبعض الموظفين ويخادعون الناس في صور كثيرة. كذلك التزوير في المباني وفي المواصفات، وكذلك التزوير في التقارير التي يقدمها المهندسون ويقدمها المختصون، كل هذه يحصل فيها تزوير وغش وخداع مقابل المال. وينبغي أيضا الحذر ما يسمى بالهدية، إذا كان مهندس يعني مكلف بالكشف على مبنى فيقوم المقاول بتقديم هدية، يقول للمهندس هذه هدية وأنت رجل ناجح ومهندس متقن ولكن هذه هدية، فيأخذ الهدية وفي مقابل هذه الهدية يداهنه في التقرير، فيكون اشترك في الغش والخداع. فكما قلت صور الغش والخداع كثيرة، ولكن على الإنسان أن يراقب الله في نفسه وأن لا يدخل على نفسه وعلى أولاده شيئا محرما. حفظكم الله، يقول السائل: من يغرس أسباب الفتنة بين ولاة الأمور وعوامهم هل يدخل تحت التخبيب؟ نعم، التخبيب هو الإفساد بين الناس، سواء كان بين المرأة وزوجها أو بين الابن وأبيه أو بين الصديق وصديقه أو بين ولاة الأمر والرعية، كل هذا من الإفساد بين الناس. فإذا كان تخبيب المرأة على زوجها محرم، فكيف بزرع بذور الفتنة بين الرعية والحاكم؟ فهذا أشد. فبعض الناس مفتون بإشاعة الفتن، وكلما صدر قرار كما يقولون غر التغريدة، لا نرضى بهذا وهؤلاء فعلوا وفعلوا، والله سيحاسبون هؤلاء يوم القيامة، سيحاسبون على إثارة الفتن في بلاد المسلمين. يجب عليك السمع والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. وأنتم في هذه البلاد لم تؤخذ أموالكم ولم تجلد ظهوركم، وإنما هناك أنظمة ينظر ولي الأمر للمصلحة فيها. وعلى كل حال، سواء أصاب أو أخطأ، لا يجوز للناس أن يستدركوا وأن يشيعوا الفتن وأن يشيعوا في هذه التي تسمى بوسائل التواصل هذه الأخبار التي تشيع في الناس وتقسي القلوب وتزرع بذور الفتنة بين المسلمين. حفظكم الله، يقول السائل: رجل تزوج رجل بدعي من امرأة سنية، ولكنها يقول ما كانت تعرف أن هذا الرجل من أهل البدع. يقول: أخذت أخبر هذه المرأة أن هذا الرجل من أهل البدع، هل يعتبر هذا من التخبيب؟ نعم، لا يجوز هذا. هذا قبل الزواج، إذا كان قبل الزواج وتعلم، فأنت تنصح لهذه الفتاة السنية أن الذي تقدم إليها بدعي، لأن زواج السنية من البدعي لها ضرر عليها. ويقول بعض السلف: من زوج ابنته لمبتدع فقد قطع رحمها. ولكن هذا قبل الزواج، وأما بعد الزواج فلا تملك دفع هذا الزواج عن نفسها، ولكن ينبغي له أن ينصح لهذه المرأة إذا كانت قريبة له أن تسعى في إصلاح زوجها، وهذا إذا كان مبتدعا. وأما إن كان من أهل البدع الذين يبلغون حد الكفر ببدعهم، فنعم يجب أن يبين لهذه المرأة ولوليها ويطلب فسخ هذا النكاح. وأصل هذا النكاح فاسد كما هو معلوم، إذا عقد لامرأة على مبتدع كافر فالعقد فاسد، ولكن يجب يعني أن يفسخ هذا العقد عند القاضي. وأما إذا كان لم يبلغ ببدعته حد الكفر فإن الزواج صحيح من حيث الأصل، بشرط موافقة المرأة ووليها، لأن الكفاءة يعني هي شرط معتبر في حق هذه المرأة، وهو حق لها ولوليها. فإذا أسقطه الولي وأسقطته المرأة وعقد لمبتدع عليها فالعقد صحيح، لكن فيه نقص وخلل. وأما إذا عقد لكافر عليها فإن العقد فاسد من أصله. حفظكم الله، يقول السائل: هل كمال الإيمان خاص بالأنبياء؟ لا، كمال الإيمان ليس خاصا بالأنبياء، بل يوجد كثير من المسلمين والمؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال الكثير. فكثير من الرجال كملوا وفيهم فضل، وبعد الأنبياء والرسل خيار الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهؤلاء على خير عظيم وعلى فضل وعلى منازل عالية كسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في رتب عالية من الإيمان وعلى درجات كبيرة من تقوى الله عز وجل. حفظكم الله، يقول السائل: هل أداء العمرة من التنعيم عن الأموات جائز؟ العمرة من أرادها يحرم بها من الميقات، والتنعيم ليس بميقات، ولا يجوز لمن كان خارج مكة أن يدخل وحتى يصل إلى التنعيم ويحرم من التنعيم. وكذلك السنة لمن دخل مكة بنسك وأنهى نسكه أن لا يخرج إلى التنعيم وإلى غيره ليحرم بعمرة ثانية وثالثة، فإن هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. فما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لا من التنعيم ولا من غيره. حفظكم الله، يقول السائل: لوالدي مدرسة أسسها قبل وفاته، هل يجوز تغيير اسم هذه المدرسة أو إضافة إليها بعض كتب السنة النبوية واللغة العربية مع الاتفاق مع إخوتي؟ لا بأس بذلك إذا كان المقصود الإصلاح، وأن يكون الاسم غير مناسب وأصلحتم الاسم، أو كان هناك نقص في المناهج واعتمدتم مناهج فيها خير وفيها تدريس للسنة والعلم، فهذا كله من تحسين المدرسة. والمدارس لا تزال في حاجة إلى تطوير وإلى عناية بها، وهذا من بركم بأبيكم أن تعتنوا بمدرسته. حفظكم الله، يقول السائل: ما هي السبع المثاني؟ السبع المثاني على الصحيح أنها الفاتحة، وهي سبع آيات، هي السبع المثاني. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: الاستمرار على قراءة سورة الرحمن أو سورة ياسين كل يوم بدعة؟ أما سورة الرحمن فإنه سورة تبارك وردت أنها هي المنجية وهي سورة الملك، فهذه تقرأ في كل ليلة. وأما الرحمن وياسين فإنها لا تقرأ لا في ليلة ولا يوم، فما وردت السنة بقراءته في كل ليلة مثل سورة الملك وأنها منجية من عذاب القبر، نعم، وما عداها فإنه لا يقرأ. كذلك آية الكرسي تقرأ بعد الصلوات وعند النوم، وكذلك المعوذتين وسورة الإخلاص تقرأ بعد الصلوات وبعد وفي أول النهار وفي أول الليل، فلا يجعل ما لم يشرع كالمشروع، وإنما يلتزم بما دلت عليه السنة، وليست قراءة سورة ياسين كما يفعله بعض إخواننا الوافدين ونسمعهم كثيرا بعد الفجر يقرؤون، هذه ليست من السنة، وليعلموا أن هذه من البدع الإضافية، وهو أن يخص قراءة سورة معينة بقراءة يومية في كل يوم، وإنما يقرأ القرآن. السنة أن تبدأ القرآن من الفاتحة وتقرأ إلى أن تختم، ثم تعود بعد كل ختمة تقرأ القرآن من أوله، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم كون الطالب يتاجر مع أنه مكتوب في تأشيرته طالب؟ نعم، لا يجوز مخالفة ولي الأمر، فالطالب إذا اشترط عليه أن لا يتاجر لا يجوز له المتاجرة، والموظف إذا صدر في النظام أنه لا يتاجر لا يتاجر، وهذه من الأمور التي وضعها ولي الأمر، يجب على الناس العناية بها، وإن كان هناك في تهاون كبير يقولون لا بأس بذلك، كيف يقال لا بأس؟ والله عز وجل أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، فلا يجوز للموظف أن يتاجر ولا يجوز للطالب أن يتاجر، وكل ما من منع من شيء فإنه ليس له أن يحتال عليه ويقول أن هذا لا بأس به، ما حرمه الله، الله حرم معصية ولي الأمر وأمر بطاعته، فيجب أن نمتثل ما أرشدنا الله إليه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم التصوير؟ تصوير هذا الذي يسمى بالفوتوغرافي أو الفيديو، هذا فيه خلاف بين العلماء، ولا شك أن الاحتياط هو ترك هذه الأمور المختلف فيها، خصوصا في المساجد، خصوصا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بلوى ابتلينا بها، ونسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين منها ومن شرها. بعض الناس ما أن يدخل هذا المسجد حتى يخرج هذا الجوال ويلتقط الصور في كل مكان، وكأنه جاء في هذا المسجد ليتصور، ما جاء ليعبد الله. وأشد ما يكون التصوير أن يراء بالعمل، فرأينا بعض الناس يقول لصديقه صورني ويرفع يديه، أو يقول له إذا دخلت في الصلاة فصورني. ما الذي يريد هؤلاء؟ السلف كانوا يخفون أعمالهم، وهذا يصور ويقول أنا ذا وأدعو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو عند الكعبة، أدعو في عرفة. هؤلاء يأتون على أعمالهم ويفسدون بهذا التصوير، فهذا التصوير كم آذى المسلمين، وخصوصا في بعض الأحوال كما في حال الخطبة، فالخطيب يخطب هذا يصور، وهذا يخشى أن يكون أفسد جمعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. كان المسجد هذا فيه حصباء، وكان بعض الناس يأخذ الحصى ويحرك يده به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجوالات والتصوير بها؟ حفظكم الله وبارك فيكم، يقول السائل: بعد دراسة الأسماء والصفات يأتيني بعض الأشياء أجاهد نفسي لدفعها، هل هذه الأشياء تضرني؟ إذا كانت حديث نفس غير مستقرة لا تضر، وأما إذا كان هذا يرجع إلى شبه وخلل لسوء فهمك لصفات الله، فيجب أن تتعلم وأن تسأل عما يشكل عليك حتى لا تبقى هذه الشبه في نفسك. حفظكم الله، يقول السائل: نرى بعض الطلاب يجلسون والكتاب أمامهم ثم ينشغلون بالكلام الجانبي، وبعضهم ينشغل بالهاتف، فهل هذا من تعظيم العلم؟ إذا كان هناك حاجة مثلا عنده الكتاب وجاءه اتصال وراد أن يتصل لمصلحة لا بأس، أما كثرة اللعب بالجوال وما يسمى بالتصفح فيما لا ينفع لا شك أن هذا يشغل عن طلب العلم. حسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل: أخي أخذ قرض ربوي لشراء بيت، والآن أراد أن يتوب وباع البيت وسيرد المال للبنك، هل يجوز لي أن أخذ جزء من المال؟ هذا مخطئ. أولا، الذي اقترض بالربا هذا لا يلزمه أن يرد المال، لأن المال ماله، هو الذي أعطى الفائدة، فيكفيه أن يتوب. ولكن إن استطاع أن يعيد المال إلى البنك ويسقط الفائدة هذا يجب عليه، لكن البنوك الآن لا تقبل هذا الأمر، يعني إذا اقترض وقال للبنك أنا سأعيد المال وأسقط الفائدة، فإذا استطاع أن يعيد المال ويسقط الفائدة هذا الواجب عليه، لكن إذا قال البنك هذه المعاملة انتهت ولا سبيل للرجوع فإنه يكفيه أن يتوب إلى الله، وإذا صدق الله فإن الله يتوب عليه، ولا يلزمه أن يبيع البيت، لأنه يفرق بين من شرى بيتا بالفوائد الربوية ومن اشترى البيت بماله وهو الذي أعطى الفائدة، لم يبني هذا البيت بالفائدة. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ نعم، هذا كما جاء في التفسير أن الله استبطأ قلوب المؤمنين، وهذا بعد 4 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو نزول الوحي، فخاطبهم بهذه الآية، وهذا دليل على أنه إذا نزل الوحي على الأمة واطلعوا على كلام الله وسمعوا القرآن أنه ينبغي أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الوحي. ولهذا القرآن الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حفظكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن أطوف وأنا ألبس نعال؟ لا بأس بذلك إذا لم تؤذي الناس، أما إذا كان في هذا أذية للناس، بعض الناس يأخذ أحذية غليظة وهو شديد وقوي ويطأ الناس بأحذيته ويؤذيهم، هذا لا يجوز. أما إذا كان محتاج لهذا تكون هذه الأحذية رقيقة يعني ليس فيها أذية للناس ويراعي هذا في سيره، فإن احتاج إلى ذلك فلا بأس. حفظكم الله، يقول السائل: لي قريب كاهن، هل يجوز أن أسمح لإخوتي بزيارته؟ لا، لا تذهب إليه، لا أنت ولا إخوتك. الكاهن لا يزار سواء كان قريب أو بعيد، بل يجب أن تنصحوه وأن تبينوا له، فإن رجع وإلا هجره واجب عليكم، لأن الاتصال بهؤلاء ومجالستهم محرم، كما ورد بذلك النص: من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله، يقول السائل: عندنا في بلادنا مجالس في رمضان يفسر فيها القرآن وذلك كثير جدا، ولا يوجد ذلك إلا في رمضان، ما حكم التخصيص؟ لا ينبغي أن يخص التدريس برمضان فقط، ولكن إذا كان هذا من باب تفرغ الناس وكونهم يتهيئون لقراءة القرآن فلا بأس إذا كان هذا المقصد به، وأما إذا كان يظن أن التدريس في رمضان أفضل من غيره فهذا خطأ. لكن إذا كان هذا الناس يقرؤون القرآن ويقيم بعض المفسرين دروسا لهم ليتدبر القرآن فلا بأس هذا، والله أعلم.